بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، يقول أمير المؤمنين في الحديث أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى، يقول في كتابه الجامع الصحيح: باب لا يذاب شحم الميتة ولا يباع ودكه. رواه جابر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: حدثنا الحميدي قال حدثنا سفيان قال حدثنا عمرو بن دينار قال: أخبرني طاووس أنه سمع ابن عباس رضي الله عنهما يقول: بلغ عمر رضي الله عنه أن فلانا باع خمرا، فقال: قاتل الله فلانا، ألم يعلم أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: قاتل الله اليهود، حرمت عليهم الشحوم فجملوها فباعوها. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، يقول الإمام البخاري رحمه الله: باب لا يذاب شحم الميتة ولا يباع ودكه. الميتة حرام شحمها ولحمها، والواجب إتلافها أو دفنها، أو يعني ترمى في مكان بعيد، ولا يجوز يعني أخذ الشحم منها وإذابته وجعله ودكا ثم يباع، لأنه هو حرام فلا يجوز التصرف فيه، وإنما الواجب يعني التخلص منه ويعني دفنه أو رميه في مكان بعيد، يعني ليسلم الناس من أذى، يعني من أذاها. واليهود من حيلهم أنهم لما حرمت عليهم يعني الميتة يعني جملوا، يعني جملوها وأذابوه، يعني جملوه، يعني جملوه يعني أذابوه وباعوه، على أنه تغير حاله من كونه شحم إلى كونه ودك، والنتيجة واحدة، لأن الحرام حرام سواء استعمل على أصله أو حول إلى شيء آخر من كونه شحما إلى كونه ودكا. ذكر يعني فيه هذا الحديث عن ابن عباس، عن ابن عباس أن عمر رضي الله تعالى عنه بلغه أن فلانا باع خمرا، فقال: قاتل الله فلانا، أما علم أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: قاتل الله اليهود، حرمت عليهم الشحوم فجملوها فباعوها. قاتل الله اليهود، حرمت عليهم الشحوم فجملوها وأذابوها وباعوها. والله تعالى إذا حرم شيئا حرم ثمنا، فلا يجوز بيعه، لا يجوز استعماله ولا يجوز بيعه. وهذا الذي حرم من من من من من من, من الشحم لا يجوز العمل على تحويله إلى شيء آخر ثم يباع، على اعتبار أنه خرج من كونه شحما وكان ودكا. فهذا من معاملة اليهود التي هم حريصون على الدنيا ويعملون على الحصول عليها بأي وسيلة وبأي طريقة. وهذا الذي حصل من الذم لليهود يعني بفعلهم هذا أيضا هو للمسلمين، لأن ما حرم الله عز وجل فإنه يحرم تحويله إلى شيء آخر، يعني لا يجوز، فإن ذلك حرام على المسلمين، وهو حرام على اليهود الذين يتبعون الحيل، فلا يجوز المسلمين أن يأتوا بالحيل وأن يتخذوا الحيل التي توصل إلى الأمر المحرم. وهذا الذي جاء في هذا الحديث جاء في صحيح مسلم وغيره أنه سمرة، وأن عمر قال: قاتل الله سمرة، وهذه كلمة يقال بها للزجر وليست مثل اللعن الذي هو اللعن المعين، وإنما هو من العبارات التي يكون فيها الزجر وليس مثل اللعن، فلا يقال أن هذا من قبيل لعن معين، لأن اللعن المعين يعني ما جاء باللفظ، أما قتل أو قتل أو قاتل، فإن هذا كلمات يؤتى بها للزجر ولا يراد معناها، يؤتى بها للزجر ولا يراد معناها. هذا الحديث يقول ابن عباس: بلغ عمر أن فلانا باع خمرا فقال: قاتل الله فلانا، ألم يعلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قاتل قال: قاتل الله اليهود، حرمت عليهم الشحوم فجملوها فباعوها. يعني ذكر الخمر يعني هنا يعني بقول عمر، وأن اليهود أن هذا شبيه بقول اليهود أو بفعل اليهود. ذكر الحافظ بن حجر وجوها لمشابهة أو المشابهة يعني بين هذا وهذا. إيش قال فيها؟ نعم، الكلام الذي قاله في الخمر والاتيان به عند يعني إذابة الشحم. جملوه؟ لا، على كون قاتل الله أنه بيع الخمر، الكلام على بيع الخمر. على وجه تشبيه عمر بيع المسلمين الخمر ببيع اليهود المذابن الشحم الاشتراك في النهي عن تناول كل منهما، لكن ليس كل ما حرم تناوله حرم بيعه كالحمر الأهلية وسباع الطير، فالظاهر أن اشتراكهما في كون كل منهما صار بالنهي عن تناوله نجسا. هكذا حكاه ابن بطال عن الطبري وأقره، وليس بواضح، بل كل ما حرم تناوله حرم بيعه، وتناول الحمر والسباع وغيرها مما حرم أكله إنما يتأتى بعد ذبحه، وهو بالذبح يصير ميتة لأنه لا ذكاة له، وإذا صار ميتة صار نجسا ولم يجز بيعه، فالإراد في الأصل غير وارد. هذا قول الجمهور، وإن خالف في بعضه بعض الناس. نعم، يعني أن أن أن أن أن هذه الحمر المحرمة يعني هي يعني إذا ذبحت فإن ذبحها يعني لا يجعلها يعني كغيرها من بهيمة الأنعام، لأن بهيمة الأنعام إذا ذبحت يعني تختلف عن كونها لو ماتت حتف نفسها، ولكن الحمر لو ذبحت فإنه ليس كالحيوان أو كالغنم والإبل والبقر الذي يعني فهو فذبحها يعني لا يخرجها عن كونها ميتة، فهي تعتبر ميتة حتى ولو ذبحت، لأن الذي يعني يكون يعني مباحا ويكون طيبا إذا كان من ذوات الأنعام، إذا ذبح خرج، وأما هذا سواء مات حتف نفسه أو ذبح فإن ذبحه مثل كونه مات حتف نفسه، كل ذلك يكون ميتا. وإذا يكون التعليل مثل ما ذكر أن المقصود به النجاسة، سواء ذبحت أو سواء ماتت حتف نفسها أو أنها ذبحت، لأن ذبحها يعني لا يجعلها يعني خرجت من كونها ميتة، لأن ذبحها يجعلها ميتة، لأنها ليست مما يؤكل لحمه فيعني يكون طيبا إذا ذبح، بل هذه سواء ذبحت أو لم تذبح، سواء ذبحت أو ماتت حمسها هي تعتبر ميتة. نعم. الودك. الودك هو الشحم الذي أذيب وصار يعني خرج من كونه شحما إلى كونه ودكا، يعني كونه يتجمد ويصير يعني يحتفظ به ويبقى، والشحم هو الذي متصل باللحم وأخرج من اللحم، وهذا قال شحم. وإذا أذيب يطلق عليه ودك، إذا أذيب وجمد على النار وأخرج من النار وهو هذا ثم جمد بعد ذلك يقال له ودك. قال: حدثنا الحميدي، هو عبد الله بن الزبير المكي، عن سفيان، هو بن عيينة، عن عمرو بن دينار، نعم، عن طاووس، نعم، عن ابن عباس، نعم، عن عمر، نعم. قال: حدثنا عبدان قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا يونس عن ابن شهاب أنه قال: سمعت سعيد بن المسيب عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: قاتل الله يهود، حرمت عليهم الشحوم فباعوها وأكلوا أثمانها. ثم ذكر هذا الحديث عن أبي هريرة، وهو مثل الذي ذكره في آخر الحديث عن اليهود، وأن الله حرم عليهم الميتة فجملوها وأذابوها وأكلوا، يعني هذا الذي أذابوه صار ودكا، وهو مثل الذي قبله. نعم. قال حدثنا عبدان هو عبد الله بن عثمان المروزي عن عبد الله ابن المبارك المروزي عن يونس ابن يزيد الأيلي عن ابن شهاب محمد بن مسلم بن عبد الله الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة. نعم. وفي بعض النسخ قال أبو عبد الله قاتلهم الله لعنهم قتل لعن الخراصون الكذابون. معلوم أن هناك فرق بين اللعن وبين القتل، والقتل يعني يأتي ويتكرر مجيئه في معنى يعني لا لا لا يكون مثله لو عبر باللعن، فيعني هذه بعض النسخ. نعم. قال رحمه الله تعالى باب بيع التصاوير التي ليس فيها روح وما يكره من ذلك. قال حدثنا عبد الله بن عبد الوهاب قال حدثنا يزيد بن زريع قال أخبرنا عوف عن سعيد بن أبي الحسن قال كنت عند ابن عباس رضي الله عنهما إذ أتاه رجل فقال يا أبا عباس إني إنسان إنما معيشتي من صنعة يدي وإني أصنع هذه التصاوير. فقال ابن عباس لا أحدثك إلا ما سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول، سمعته يقول من صور صورة فإن الله معذبه حتى ينفخ فيها الروح وليس بنافخ فيها أبدا. ثم ذكر باب بيع التصاوير وباب بيع التصاوير التي ليس فيها روح وما يكره من ذلك، التي ليس فيها روح وما يكره من ذلك، يعني أن التصاوير إذا كانت لها روح يعني كالإنسان والحيوان فإنها لا تصور، وأما إذا كان لا روح لها كالبنيان والجدران والجبال وغير ذلك والشجر فإن ذلك لا بأس به. والنهي إنما جاء في الشيء الذي له روح، وأما الشيء الذي لا روح فيه والذي لا ينفخ فيه روح فإن هذا جاء ما يدل على جواز تصويره، وإنما المنع إنما هو فيما له روح. وهذا الحديث أورده عن من؟ عن ابن عباس قال يقول سعيد بن أبي الحسن كنت عند ابن عباس إذا تاه رجل فقال يا أبا عباس إني إنسان إنما معيشتي من صنعة يدي وإني أصنع هذه التصاوير. فقال ابن عباس لا أحدثك إلا ما سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول، سمعته يقول من صور صورة فإن الله معذبه حتى ينفخ فيها الروح وليس بنافخ فيها أبدا. فربى الرجل ربوة شديدة واصفر وجهه فقال ويحك إن أبيت إلا أن تصنع فعليك بهذه الشجر كل شيء ليس فيه روح. نعم، يعني هذا يبين أن التصوير والمنع إنما هو في الشيء الذي له روح، لأنه قال كلف أن ينفخ فيها الروح، وغير الشجر وغير ذوات الأرواح لا يقال أنه ينفخ فيها روح، فإذا المنع إنما جاء منصوصا عليه في ما يتعلق بالذي له روح، وأما ما كان بخلاف ذلك فكما قال ابن عباس يعني إذا كنت تريد أن تصور شيئا ولا محذور فيه فعليك بالشجر وكل ما لا روح له ما ليس له روح، يعني كالشجر والبنيان والجبال ويعني وغير ذلك من الأشياء التي لا روح لها. أما ما كان له روح فهذا هو الذي جاء فيه الوعيد، وأن الإنسان يكلف أن ينفخ فيه الروح يعني ولا يستطيع أن ينفخ فيه الروح، فإذن هو يعذب ويكلف فيعذب أبدا حتى ينفخ وليس بنافخ، فهذا دليل على أن التحريم مخصوص فيما كان له روح، أما ما لا روح فيه فإنه لا بأس به. وقوله قال يا أبا العباس هذه كنية من عباس وعبد الله بن عباس وكنيته أبو العباس، فكنيته توافق اسم أبيه، كنيته توافق اسم أبيه، وهذا نوع من أنواع علوم الحديث، وهذا نوع من أنواع علوم الحديث، وفائدته ألا يظن التصحيف، وذلك بأن يكون الإنسان مشهور بنسبه ثم يقال يعني عن أبي العباس عن عبد الله بن العباس، فالذي لا يعرف أن كنيته أبو العباس يظن أنه لو جاء بالكنية بدل ابن يعني يصير أنه تصحف، والمعلوم أن كل ذلك صحيح، لو قيل عن عبد الله بن عباس فهو صحيح، ولو قيل عن عبد الله بن العباس فهو صحيح. فإذا هذا النوع من أنواع علوم الحديث المقصود به يعني كونه يعرف من كنيته اسم أبيه حتى لا يظن التصحيف، حتى لا يظن التصحيف. ويقال إن الصحابة ليس فيهم من يكنى أبو العباس إلا اثنان، أحدهما عبد الله بن عباس والثاني سهل بن سعد الساعدي، فإن هؤلاء هم الذين عرفوا بالتكنية بهذه الكنية أبو العباس. قال حدثنا عبد الله بن عبد الوهاب، نعم، الحجبي البصري، نعم، عن يزيد بن زريع، نعم، البصري عن عوف ابن عون عوف بن أبي جميل الأعرابي، عن سعيد بن أبي الحسن وهو أخو الحسن البصري، عن ابن عباس، نعم. قال أبو عبد الله سمع سعيد بن أبي عروبة من النضر بن أنس هذا الواحد، يعني هنا ليس لهذا هنا، ولكنه في حديث سيأتي بإسناد آخر وفيه يعني هذا الذي أشار إليه المصنف هنا، يعني سيأتي للمصنف في أبواب يعني لاحقة يعني أن ما يبين هذا، ولكنه لم يتقدم للنظر ذكر في هذا الإسناد أو في هذا الموضع، ولكنه يعني في موضع آخر ذكره وذكر يعني جاء فيه في إسناده ذكر هذا الشخص الذي هو النضر بن أنس. ها؟ ابن أنس، نعم، النضر بن أنس. الحافظ يقول سقطت هذه الزيادة من رواية النسفي هنا، نعم، وأشار بذلك إلى ما أخرجه في اللباس، يعني كأنها يعني كونها سقطت يعني لأن فيها يعني في وجودها بهذه الطريقة إشكال، وهو أنه ليس هناك ذكر للنظر يعني هذا، ولكنه كما قال المصنف أشار إلى ما ذكره في اللباس، قال من طريق، وأشار بذلك إلى ما أخرجه في اللباس من طريق عبد الأعلى عن سعيد عن النضر عن ابن عباس بمعناه، وسأذكر ما بين الروايتين من التغاير هناك إن شاء الله تعالى. ثم وجدت في نسخة الصغاني قبل قوله سمع سعيد ما نصه، قال أبو عبد الله وعن محمد عن عبدة عن سعيد بن أبي عروبة قال سمعت النضر بن أنس قال كنت عند ابن عباس بهذا الحديث، هذا في نسخة أخرى، وبعده قال أبو عبد الله سمع سعيد إلى آخره، فزال الإشكال بهذا، ولم أجد هذا في شيء من نسخ البخاري إلا في نسخة الصغاني، يعني في نسخة الصغاني يزول الإشكال لأنه ذكر وجاء في ذكر النظر ثم قال بعد ذلك سمع النظر، سمع من النظر، فيكون إشكال كما قال زال، ولكنه على وجود النسخ الذي ليس فيها هذه الزيادة يعني يتبين ذلك بالرجوع إلى ما ذكره في كتاب اللباس. قال رحمه الله تعالى باب تحريم التجارة في الخمر. وقال جابر رضي الله عنه حرم النبي صلى الله عليه وسلم بيع الخمر. قال حدثنا مسلم قال حدثنا شعبة عن الأعمش عن أبي الضحى عن مسروق عن عائشة رضي الله عنها لما نزلت آيات سورة البقرة عن آخرها خرج النبي صلى الله عليه وسلم فقال حرمت التجارة في الخمر. ثم ذكر باب تحريم التجارة في تحريم الخمر. التجارة في الخمر، الله تعالى حرم الخمر وحرم التجارة بها، والله تعالى إذا حرم شيئا حرم ثمنه، فلا يجوز شرب الخمر ولا يجوز بيعها، ولو كان بيعها ممن يعني من الكتابيين فإن ذلك لا يجوز، لأن الإنسان لا يجوز له أن يبيع الخمر ولا أن يحصل على ثمنها سواء باعها على مسلم أو على كتابه، ذلك لا يسوق. وذكر هذا الحديث الذي فيه أنه لما نزلت في الآيات من آخر سورة البقرة لما نزلت آيات سورة البقرة عن آخرها يعني التي يعني في آخرها يعني آيات الربا التي في آخر سورة البقرة تلاها الرسول على الناس في المسجد وقال بعدها وحرمت الخمر فجاء تحريم الخمر بعد ذكر آيات الربا وهنا يعني اختصر ولم يذكر آيات الربا ولكنه سبق أن ذكره في حديث سابق يعني رقمه 2084 ذكر فيه يعني ما يوضح يعني هذه الآيات التي يعني لم تبين هنا ولكنها بينت فيما مضى 2084 لما نزلت آخر البقرة قرأهن النبي صلى الله عليه وسلم ثم حرم التجارة في الخمر لما نزلت آخر البقرة قرأهن النبي صلى الله عليه وسلم في المسجد ثم حرم التجارة في الخمر يعني الآيات التي تتعلق بالربا هي الآيات التي جاءت في آخر سورة البقرة وأولها الذين يأكلون الربا والخمر ما ذكر في آخر سورة البقرة وإنما ذكر في وسطها يعني يسألونك عن الخمر قل عن الخمر وميسر قل فيما أثمهما منافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما هذا الذي يتعلق بالخمر ولكن الذي جاء فيه وهذا من من من من من من الطرق أو من الأشياء التي حصل التمهيد فيها لتحريم الخمر لأن الخمر ما حرم دفعة واحدة وإنما حرم تمهيد فمنها أنه سئل أو جاء سؤال في القرآن عن الخمر والميسر فقال الله عز وجل أخبره بأن يقول فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما يعني فاللائق يعني أن تجتنب وأن يبتعد عنها ثم أيضا جاء في سورة النساء يعني لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون فحرمت يعني في وقت ما قال ثم جاء في سورة المائدة إنما الخمر والميسر والأزلام فاجتنبوه لعلكم تفلحون فيعني انتهى تحريم الخمر بهذه الآية من سورة المائدة والذي في آخرها إنما هي آت الربا والرسول عليه السلام تلاها ثم قال وحرمت الخمر أحسن الله لك النص عليها جاءت في حديث 459 459 وش قال لما أنزلت الآيات من سورة في سورة البقرة في الربا خرج النبي صلى الله عليه وسلم فقرأهن على الناس ثم حرم تجارة الخمر 400 وكم 59 نعم وسيأتي الحديث في 4540 في باب وأحل الله البيع وحرم الربا قال لما نزلت الآيات من آخر سورة البقرة في الربا فقرأها صلى الله عليه وسلم على الناس ثم حرم التجارة في الخمر نعم. والحديث سيتكرر 1, 2, 3, 4, 5, 6 مرات نعم. قال حدثنا مسلم سمان إبراهيم عن شعبة ابن الحجاج عن الأعمش سليمان بن مهران عن أبي الضحى مسلم بن صبيح عن مسروق ابن الأجدع عن عائشة نعم. قال رحمه الله تعالى باب إثم من باع حرا قال حدثني بشر بن مرحوم قال حدثنا يحيى بن سليم عن إسماعيل بن أمية عن سعيد بن أبي سعيد عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال قال الله ثلاثة أنا خصمهم يوم القيامة رجل أعطى بي ثم غدر ورجل باع حرا فأكل ثمنه ورجل استأجر أجيرا فاستوفى منه ولم يعطي أجره ثم قال باب إثم من باع حرا باب إثم من باع حرا الحر هو الذي ليس بمملوك وبيعه يعني يكون بأن يعني بأن يعتقه ثم يكتم يعني يكتم عتقه أو يعني يرجع عن عتقه ثم يبيعه على أنه عبد فهذا بيع الحر لأنه بعتقه صار حرا لأنه إذا ما اعتقه يعني صار بعتقه صار حرا فلو باعه بعد ذلك يعني معناه باع حرا فلو باعه بعد ذلك باع حرا وفيه معنى آخر وهو أن يسرقه أن يسرق إنسان ويزعم أنه عبد له فيبيعه، فهو بذلك قد باع حرا، وكل من المعنيين يعني يصدق عليه يعني بيع الحر، وأن هذا مما حرمه الله عز وجل. وجاء فيه هذا الإثم العظيم والإثم الشديد في قول الرسول صلى الله عليه وسلم في الحديث القدسي: ثلاثة أنا خصمهم، ومن كنت خصمه خصمته من أول ثلاثة، رجل أعطى بي ثم غدر، رجل أعطى بي ثم غدر، يعني أنه أعطى عهدا ويمينا بالله عز وجل ثم غدر ونكث ذلك العهد الذي عهد عليه أو حلف عليه أو أعطاه بالله عز وجل، فإن هذا يعني من الغدر الذي جاء الوعيد عليه بهذه العقوبة. ورجل باع حرا فأكل ثمنه، وهذا محل الشاهد، باع حرا وأكل ثمنه، وكلمة أكل ثمنه هذه ليس لها مفهوم، بل هي للتغليب، لأن الغالب على في النقود وفي الأشياء التي تكون في اليد أنها تستعمل في الأكل، وإلا فلو باع حرا واشترى بثمنه سيارة أو اشترى بثمنه أرض فإن ذلك كله حرام، ولكنه يغلب يذكر الأكل لأنه الغالب في وجوه الاستعمال. نظير قول الله عز وجل: إن الذين يأكلون الربا لا يقومون، إن الذين يأكلون الربا، وقال في آية النساء في قبل آية الوصية: إن الذين يأكلون الربا إن الذين يكون أموال يتامى إنما يكون في بطون ظلما إنما يكون في بطونهم نارا، يعني فإذا ذكر الأكل هذا لأن أغلب وجوه الانتفاع وليس الحصر فيه، وليس ذلك الحصر، وأنه لو استعمل مال اليتيم في شراء سيارة أو في ملابس أو غير ذلك فإن الحكم واحد، ولكنه ينص على الأكل لأنه الغالب في وجوه الانتفاع. وهنا قال: باع حرا وأكل ثمنه، يعني سواء أكل ثمنه أو باع اشترى سيارة أو اشترى أرض أو اشترى لباس أو غير ذلك، ولكنه نص على الأكل لأنه أغلب وجوه الانتفاع. والحر هو كما يعني كما تقدم، إما أن يكون اعتقه ثم يعني رجع عن ذلك وكتمه وباعه، فهو حر لأنه باعتقه خرج من العبودية إلى الحرية، أو أنه سرق إنسان أو أخذه وغصبه وقال إنه عبده وباعه على أنه عبد مع أنه حر. نعم. والثالث: ورجل استأجر أجيرا فاستوفى منه العمل ولم يعطه أجره، استوفى منه العمل ولم يعطه أجره، يعني فهذا لأنه أكل مالا حراما، لأن هذا الأجر الذي في مقابل الانتفاع الذي لم يسلم للعامل فإنه يكون من هؤلاء الثلاثة. ومعلوم أن كل مبطل وكل من يعني حصل منه ظلم فإن الله تعالى خصمه، وإنما نص على هؤلاء الثلاثة لغلظ ذنبهم وغلظ الشيء الذي أتوا به، لا أن هذا خاص بهم وأن أن الأمور الأخرى لا تكون كذلك. نعم. قال: حدثني بشر بن مرحوم. نعم. نسب إلى جده. نعم. بشر بن عبيس بن مرحوم بن مهران العطار عن يحيى بن سليم. نعم. الطائفي المكي. نعم. عن إسماعيل بن أمية. نعم. عن سعيد بن أبي سعيد المقبري عن أبي هريرة. نعم. هذا من رواية سعيد بن أبي سعيد عن أبي هريرة، وفي بعض الأحاديث سعيد بن أبي سعيد عن أبي هريرة، لأن أبا هريرة شيخ لسعيد، شيخ لأبي سعيد، وشيخ لسعيد، يعني شيخ للابن والأب، فإذا جاء سعيد عن أبي هريرة فلا انقطاع فيه لأنه شيخ لسعيد، وإذا جاء عن أبي سعيد أو عن سعيد عن أبي سعيد فذلك صحيح، لأن سعيدا يروي عن أبي هريرة مباشرة ويروي عنه بواسطة أبيه. قال رحمه الله تعالى: باب بيع العبيد والحيوان بالحيوان نسيئة. واشترى ابن عمر رضي الله عنهما راحلة بأربعة أبعرة بأربعة أبعرة مضمونة عليه وفيها يوفيها صاحبها بالربذة. وقال ابن عباس قد يكون البعير خيرا من البعيرين. واشترى رافع بن خديج بعيرا ببعيرين فأعطاه أحدهما وقال آتيك بالآخر غدا رهوى إن شاء الله. وقال ابن المسيب لا ربا في الحيوان البعير والشاة بالشاتين إلى أجل. وقال ابن سيرين لا بأس بعير ببعيرين نسيئة. قال حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا حماد بن زيد عن ثابت عن أنس رضي الله عنه أنه قال كان في السبي صفية رضي الله عنها فصارت إلى دحية الكلبي رضي الله عنه ثم صارت إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ثم ذكر باب بيع العبيد والحيوان نسيئة. بالحيوان نسيئة. نعم بالحيوان نسيئة. يعني أن بيع الحيوان والعبيد يعني بالتفاضل وبالنساء كل ذلك جائز. فيجوز أن يبيع العبد بالعبدين والبقرة بالبقرتين والشاة بالشاتين والبعير بالبعيرين ويجوز النساء. يعني يجوز يعني مع التقابض يعني يجوز مع التفاوت ويجوز مع التقابض. يجوز مع التفاوت الذي يعني يخالف ربا الذي يعتبر ليس من ربا الفضل يعني وأنه ليس من ربا الفضل ويجوز أيضا بأن كونه مؤجل الذي هو يعني فيه يعني الذي هو يماثل بيع النسيئة في الأمور التي لا نساء فيها. أما الحيوان والعبيد فإنه يعني يجوز التفاضل ويجوز النسيئة. يجوز في هذا التفاضل ويجوز النسيئة كل منهما مباح لأنه لا ربا لا فضل لا ربا فضل ولا ربا نسيئة يعني في بيع الحيوان بالحيوان والعبيد بالعبيد. فيجوز المفاضلة ويجوز النساء. ثم ذكر آثارا تدل على ذلك تدل على التفاضل وعلى النساء. فقال اشترى ابن عمر راحلة بأربعة أبعرة مضمونة عليه يوفيها صاحبها بالربذة. وهذا فيه يعني الاثنان يعني الفضل والنسيئة لأن بعير بأربعة أبعرة هذا تفاضل ويوفيها بالربذة يعني يعني يعني بعد مدة هذا فيه النسيئة يعني فصار فيه أو هذا الحديث الأثر يدل على جواز التفاضل والنساء يعني في الحيوان. نعم. وقال ابن عباس قد يكون البعير خيرا من البعيرين. نعم وقال ابن عباس قد يكون البعير خيرا من البعيرين يعني فكون إنسان عنده بعيرين ويريد أن يحصل بعيرا يعني بدل البعيرين فقد يكون البعير الواحد أحسن من البعيرين. وهذا يعني في شيء لا يجري فيه الربا ولكن الصاع بالصاعين وال يعني في الأشياء الربوية يعني هذا غير جائز إذا كان يعني من جنس واحد كالتمر أو البر يعني صاع من البر بصاعين من البر وصاع من التمر بصاعين وصاع من الذرة بصاعين وهكذا يعني كل ذلك يعني يدخل فيه الربا. وأما الحيوانات فلا يدخل فيها الربا ويجوز بيع البعير الواحد بالبعيرين. قال واشترى رافع بن خديج بعيرا ببعيرين فأعطاه أحدهما وقال آتيك بالآخر غدا رهوا إن شاء الله. وهذا فيه الأمرين يعني كونه يجوز النساء وكونه يجوز التفاضل لأنه باع بعيرين بعير بعيرين هذا تفاضل. وقال أعطاه أحدهما وقال آتيك بالآخر رهوا يعني سريعا بدون إبطاء وبدون تأخير وبدون مماطلة يعني فهذا فيه ربا الفضل فيه التفاضل بالبعير بعيرين وفيه تأخير البعير الواحد كونه ما سلمه في وقت الاتفاق فصار نسيئة. نعم. وقال ابن المسيب لا ربا في الحيوان البعير والشاة بالشاتين إلى أجل. نعم. يعني هذا فيه ذكر الأمرين يعني الفضل والنسيئة وأنه لا بأس به. وقال ابن سيرين لا بأس بعير ببعيرين نسيئة. نعم يعني فيه الجمع بين هذا وهذا بين الفضل والنسيئة وأنه جائز ولا ربا في الحيوان. نعم. ذكر حديث أنس قال كان في السبي صفية فصار. ثم ذكر حديث أنس كان في السبي صفية وليس فيه ذكر يعني شيء يدل على يعني التفاضل في في في في العبيد، ولكنه جاء في طريق أخرى عند يعني ما أدري عند البخاري، لكنها صحيحة يعني أن أنها أن أنها كانت ل أو صارت ل للصحابي دحية بن خليفة الكلبي، فالرسول عليه الصلاة والسلام أخذها منه وأعطاه بدلها عدة أنفس من الإماء. شوف الحديث اللي قاله في هذا، قال كذا يعني هذا محل الشاهد، لأن يعني محل الشاهد هو هذا الذي يعني الذي فيه أن أن صفية أعطي مقابلها عدد من الإماء لدحية. نعم. يقول كذا أورده مختصرا وأشار بذلك إلى ما وقع في بعض طرقه مما يناسب ترجمته أنه صلى الله عليه وسلم عوض دحية عنها بسبعة أرؤس. هذا هو الذي فيه العبيد بالعبيد مفاضلة. نعم. وهو عند مسلم من طريق حماد بن ثابت وللمصنف من وجه آخر كما سيأتي، فقال لدحية خذ جارية من السبي غيرها، فقال ابن بطال ينزل تبديلها بجارية غير معينة يختارها منزلة بيع جارية بجارية نسيئة. وسيأتي الكلام على قصة سبيل، لكن التنصيص هذا في مسلم انه يعني بسبعة او ستة سبع. هذا التفاضل يعني فيما يتعلق بالعبيد، وانه يعني لا لا لا, لا ربا في ذلك، لا في العبيد ولا في الحيوان. وهو عند مسلم من طريق عند مسلم ولا ما بعد عند مسلم الا هنا. قال حدثنا سليمان بن حرب عن حماد بن زيد عن ثابت بن اسلم البناني عن انس. لنا نخشى انه في تصحيف يقول عند مسلم من طريق حماد بن ثابت، لعل حماد عن ثابت. عن ثابت لا شك، لا شك تصحيح يعني عن وابن يأتي تصحيفهما يعني في كثير من النسخ. هذا في الفتح ايه عن حماد عن ثابت لا شك. في حديث في بعض النسخ وهو لا يوجد في اليونينية، قال باب أمر النبي صلى الله عليه وسلم اليهود ببيع أراضيهم حين أجلاهم، فيه المقبوري عن أبي هريرة. هذا ما هو موجود في النسخة اليونينية؟ لا يعني لا يوجد هذا، أما في الفتح موجود. لا وحتى في النسخ الرسالة وغيرها موجود، بس ما في حديث كذا، بس ما لأنه ذكر في مكان آخر، ذكره في مكان آخر فأشار إليه هنا إشارة، أقول أشار إليه إشارة وذكره في مكان آخر يعني نص يعني في مسألة كونهم يعني يبيعون أموالهم ومن أموالهم الأراضي. فيه المقبوري عن أبي هريرة. المراد به الابن سعيد. قال رحمه الله تعالى باب بيع الرقيق. قال حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال أخبرني ابن محيريز أن أبا سعيد الخدري رضي الله عنه أخبره أنه بينما هو جالس عند النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال يا رسول الله إنا نصيب سبيا فنحب الأثمان فكيف ترى في العزل؟ فقال أو إنكم تفعلون ذلك؟ لا عليكم ألا تفعلوا ذلكم، فإنها ليست نسمة كتب الله أن تخرج إلا هي خارجة. ثم قال باب بيعي الرقيق يعني بيع الـ يعني بيع الرقيق، وذكر فيه هذا الحديث الذي أنهم كانوا إذا كان لهم رقيق ويعني خشوا أن يحصل الولد بجماع الأمة أنها تحمل فتكون بذلك أم ولد، يعني لا يتمكنون من بيعها فكانوا يعزلون يعني حتى لا تحمل، يعني يستفيد منها ويستمتع بها ويعزل حتى لا يحصل حمل، فالرسول صلى الله عليه وسلم ما عليكم ألا تفعلوا، فإن الله إذا كتب يعني شيئا أنه لا لا لا يعني يحصل معه، لأن المعنى ذلك أنه قد يحصل قطرة تذهب فوات الحرص فتنزل في داخل الفرج فيكون منها الحمل. ولهذا جاء في الحديث عند مسلم ليس من كل المني يكون الولد، ليس من كل المني يكون الولد، مو معنى الحمل ما يكون إلا بالمني الكثير أو الذي يكون كله داخل الفرج، قد ينطلق قطرة يعني فيحصل منها الحمل. يعني في صحيح مسلم ليس من كل المني يكون الولد، يعني الولد لا يكون من المني كله بل يكون بقطرة بسيطة وقطرة يسيرة. يعني يعني هم سألوه يعني عن هذا الفعل الذي فعلوه، وكانوا يريدون أن يحبون الإثمان، يعني يحبون أن يبيعوها، لكن لا يجامعون خشية أن تحمل فلا يتمكنون من بيعها. فسألوا النبي صلى الله عليه وسلم ويعني بينوا قصدهم، والرسول بين أن هذا الذي يفعلونه لا يرد شيء الذي قدره الله، لأنه قد ينطلق يعني قطعة نطفة صغيرة أو قليلة فيصير بها الحمل. والعزل جاء يعني ما يدل عليه في الحديث، قال كنا نعزل والقرآن ينزل، لو كان شيء ينهى عنه لنهانا عنه القرآن. لكن كما هو معلوم لا يلزم من العزل عدم الحمل، فقد يوجد الحمل كما جاء في هذا الحديث، وكما جاء في الحديث الذي أشرت إليه ليس من كل المني يكون الولد. نعم. قال يا رسول الله إنا نصيب سبيا فنحب الأثمان. نحب الأثمان يعني نحب بيعها، ولو وطؤوها يعني قد تحمل، وإذا صارت حامل صارت أم ولد، وأم الولد لا تباع لأنها تعتق بعد موت يعني سيدها. فسألوه فأخبرهم بأن هذا الذي يفعلونه إذا قدره الله عز وجل فلا ينفع العزل، لكن العزل جائز، كنا نعزل والقرآن ينزل، لو كان شيء ينهى عنه لنهانا عنه القرآن. وهذا يدل على جوازه. قال فكيف ترى في العزل؟ فقال أو إنكم تفعلون ذلك، لا عليكم ألا تفعلوا ذلكم، فإنها ليست نسمة كتب الله أن تخرج إلا هي خارجة. قال حدثنا أبو اليمان الحكم بن نافع عن شعيب ابن أبي حمزة عن الزهري نعم عن ابن محيريز نعم عبد الله نعم ابن محيريز الجمحي عن أبي سعيد الخدري نعم. قال رحمه الله تعالى باب بيع المدبر. قال حدثنا ابن نمير قال حدثنا وكيع قال حدثنا إسماعيل عن سلمة بن كهيل عن عطاء عن جابر رضي الله عنه أنه قال باع النبي صلى الله عليه وسلم المدبر. ثم قال باب بيع المدبر. المدبر هو العبد الذي يوصى بعتقه بعد الموت، يعني بعد موته يعني يعتق، يعني ليس عتقه ناجزا وإنما هو معلقا ومرجئا ويكون بعد الموت، هذا يقال له المدبر. وقيل له المدبر لأنه علق عتقه بالموت الذي هو دبر الحياة، لأن الموت دبر الحياة، فقيل للعبد الذي علق عتقه بموته قيل له المدبر. فأورد في هذا الحديث عن المجمل الذي قال باع رسول الله المدبر، يعني باعه لدين على صاحبه أو لحاجة صاحبه، يعني وقد جاء فيها حديث يعني سيأتي يعني ذكرها. نعم. قال حدثنا ابن نمير عبد الله بن نمير نعم عن وكيع ابن الجراح عن إسماعيل ابن أبي خالد نعم عن سلمة بن كهيل نعم عن عطاء ابن أبي رباح عن جابر نعم. قال حدثنا قتيبة قال حدثنا سفيان عن عمرو أنه سمع جابر بن عبد الله رضي الله عنهما يقول باعه رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا مثل الذي قبله، يعني باع المدبر. نعم. قال حدثنا قتيبة بن سعيد عن سفيان بن عيينة قتيبة نعم سفيان بن عيينة نعم نعم عن عمرو بن دينار عن جابر بن عبد الله. نعم. قال حدثني زهير بن حرب قال حدثنا يعقوب قال حدثنا أبي عن صالح قال حدث ابن شهاب أن عبيد الله أخبره أن زيد بن خالد وأبا هريرة رضي الله عنهما أخبراه أنهما سمعا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يسأل عن الأمة تزني ولم تحصن قال جلدوها ثم إن زنت فجلدوها ثم بيعوها بعد الثالثة أو الرابعة. ثم ذكر بعد ذلك هذا الحديث الذي يتعلق بالأمة التي تزني وقال يجلدوها يعني أمر سيدها أن يجلدها وبعد يعني تكرر ذلك منها قال يبيعها ولو بحبل من شعر ولا لا قال ثم بيعوها بعد الثالثة أو الرابعة. بيعوها هنا لم يذكر بالشيء الذي تباع فيه يعني وأنه لو كان زهيدا قال بيعوها. ووجه إدخال هذا الحديث لأنه لفظ عام فيدخل تحته المدبر لأنه لا يزال يعني في ملكه حتى يموت فلو حصل أنه احتاج إليه أو صار دين عليه فإنه يباع كما فعل ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم حيث باع مدبرا يعني لحاجة صاحبه إليه فهنا يعني جاء بلفظ العموم فدخل فيه المدبر وليس فيه تنصيص عن المدبر ولكنه بيع للأمة. نعم. قال حدثني زهير بن حرب هو أبو معاوية أبو خيثمة النسائي عن يعقوب يعقوب بن سعد ابن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف. نعم. عن أبيه. نعم. عن صالح بن كيسان عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود. نعم. عن زيد بن خالد وأبي هريرة. نعم. قال حدثنا عبد العزيز بن عبد الله قال أخبرني الليث عن سعيد عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا زنت أمة أحدكم فتبين زناها فليجلدها الحد ولا يثرب عليها ثم إن زنت فليجلدها الحد ولا يثرب ثم إن زنت الثالثة فتبين زناها فليبعها ولو بحبل من شعر. ثم ذكر هذا الحديث من طريق أخرى وهو مثل الذي قبله وسبق أن مر يعني هذا الحديث يعني قبل ذلك وأورده هنا كما قلت من أجل دخول المدبر تحت يعني تحت الرق وأنه رقيق حتى يحصل الموت ولكنه إذا احتاج إلى بيعه فإنه يباع كما جاء ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديث سبق الذي قال أنه كنت عند النبي صلى الله عليه وسلم فجاء رجل فقلت كذا هذا في زنا الأمة. نعم لا لا لا مو زنا لا في الحديث اللي راحت الذي قال كنت عند النبي صلى الله عليه وسلم فجاء رجل وسأله عن كذا. ها؟ ليش لا لا ما يبغى ذا قبل قليل مرة أبو سعيد يقول بينما أنه بينما هو جالس عند النبي صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله إنا نصيب سبيا فنحب الأثمان. هذا يعني يدل على أن أبو سعيد هو الذي قال هذا لكن جاء في رواية ما يوضح ذلك وأنه كان عنده فجاء رجل يعني فصار السائل غيره وهنا يفهم منه أنه هو السائل. شوف كلام الحافظ عليه. يقول قوله في هذا السياق وأن أنه بينما هو جالس عند النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إنا نصيب سبيا يوهم أنه السائل وليس كذلك بل وقع في السياق حذف ظهر بيانه مما ساقه النسائي عن عمرو بن منصور عن أبي اليمان شيخ البخاري فيه بلفظ بينما هو جالس عند النبي صلى الله عليه وسلم جاء رجل من الأنصار فقال فذكره وسيأتي البحث في ذلك. نعم. قال حدثنا عبد العزيز بن عبد الله الأويسي عن الليث بن سعد عن سعيد, سعيد عن أبيه سعيد بن أبي سعيد عن أبيه هذا فيه رواية سعيد المقبري عن أبيه أبي سعيد وقد مر يعني قبل ذلك بقليل يعني رواية سعيد عن أبي هريرة وهو كما قلت هو شيخ له وشيخ لأبيه. نعم. قال رحمه الله تعالى باب هل يسافر بالجارية قبل أن يستبرئها؟ ولم ير الحسن بأسا أن يقبلها أو يباشرها. وقال ابن عمر رضي الله عنهما: إذا وهبت الوليدة التي توطأ أو بيعت أو عتقت فليستبرئ رحمها بحيضة ولا تستبرأ العذراء. وقال عطاء: لا بأس أن يصيب من جاريته الحامل ما دون الفرج. وقال الله تعالى: إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم. قال: حدثنا عبد الغفار بن داود قال حدثنا يعقوب بن عبد الرحمن عن عمرو بن أبي عمرو عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال: قدم النبي صلى الله عليه وآله وسلم خيبر، فلما فتح الله عليه الحصن ذكر له جمال صفية بنت حيي بن أخطب رضي الله عنها، وقد قتل زوجها وكانت عروسا، فاصطفاها رسول الله صلى الله عليه وسلم لنفسه، فخرج بها حتى بلغنا سد الروحاء، حلت فبنى بها، ثم صنع حيسا في نطع صغير، ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: آذن من حولك. فكانت تلك وليمة رسول الله صلى الله عليه وسلم على صفية، ثم خرجنا إلى المدينة، قال: فرأيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يحوي لها وراءه بعباءة، ثم يجلس عند بعيره فيضع ركبته، فتضع صفية رجلها على ركبته حتى تركب. ثم ذكر باب هل يسافر بالجارية قبل أن يستبرئها. الجارية إذا كانت موطوءة، يعني عند يعني زوج أول أو عند من اشتراها منه أو من وهبها له، فإنه يعني لا يعني يستمتع بها في الفرج إلا بعد استبرائها بحيضة، يعني أنها تحيض فيعلم أنها ليست حامل، ليس فيها حمل. والاستمتاع بها فيما دون ذلك جائز، لأنه ليس فيه يعني شيء يتعلق بالحمل، فلو استمتع بها بتقبيل أو بملامسة يعني أو بمباشرة دون الفرج يعني فإن ذلك سائغ، لأن المحظور أن تكون حاملا من غيره ثم يعني يكون الولد له. ولكنها إذا استبرئت وخرج وحصل أنها حاضت إذا كانت ممن يحيض فإنها تستبرأ بحيضة. وأما الصغيرة العذراء التي يعني لم يحصل لها جماع فهذه لا تعامل هذه المعاملة ولا يحتاج إلى استبراء الأثار. هل يسافر بالجارية قبل أن يستبرئها؟ يعني أنه جائز، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لما يعني صفية الرسول عليه الصلاة والسلام تزوج لما يعني سويت صفية وكانت له وكانت ذات زوج وقد قتل في خيبر، فصارت يعني مسبية، واصطفاها الرسول صلى الله عليه وسلم لنفسه وسافر بها ومشوا وهي مسبية، ويعني لم يعني يصل أو لم يأتي الوقت الذي يحل له مجامعتها، لأنها لا تجامع إلا بعد حيضة حتى يستبرأ ويعرف أن رحمها ليس فيه حمل من النكاح السابق، ليس فيه حمل من النكاح السابق. فالرسول عليه السلام سافر بها، الرسول سافر بها وهو يعني ولم يحصل يعني كونها يعني استبرئت بحيضة، وإنما حصل ذلك بعدما سافروا، وبعد ذلك الرسول صلى الله عليه وسلم تزوج اعتقها وتزوجها وجعل عتقها صداقها صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. فإذا هذا هو مقصود البخاري من هذه الترجمة، لأن الرسول سافر بها وهي يعني مسبية وزوجها قد قتل، فلم يحصل منه يعني جماعها إلا بعد أن استبرئت، ولكنه يعني تعتبر مولات وتعتبر أمة يعني له، وإن كان يعني لا يحل جماعها حتى لا يكون الإنسان يعني احتمال أن تكون حملت من غيره أن يكون هناك حمل، فإذا حصلت الاستبراء بحيضة يعني عرف أنه ما في حمل، عرف أنه ليس هناك حمل. وقد جاء في القرآن في ذكر المحرمات من النكاح: حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم، ثم قال: والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم، يعني المتزوجات ذوات الأزواج، المحصنات ذوات الأزواج، يعني يحرم على الإنسان يتزوج متزوجة أن يتزوج ويعقد على ذات زوج، فإنها يعني لا يزوج يعقد عليها إلا إذا كانت ليست ذات زوج. ثم قال: إلا ما ملكت أيمانكم فإنها تحل ولو كانت لها زوج، إذا كانت سبيت فإنها تحل لمن سباها، ويعني ولا يعتبر ذلك الزواج، يبطل الزواج السابق. فلهذا استثني، قال: ومحصنات ذوات الأزواج، لأن كل امرأة ذات زوج لا يعقد عليها، ولكنها إذا كانت نسبية فإنه يحل يعني استمتاع بها بعد استبرائها، يعني يكون بعد استبرائها، بعد استبرائها. فمحل الشاهد من هذا هو قوله يعني أنه سافر بها، لأن المدة التي قبل أن يعني يعتقها ويتزوجها هي أمة، ولكن وقد سافر بها. ومن المعلوم كما مر أن الأمة يجوز الاستمتاع بها في غير الفرج، وأما الفرج فلا يستمتع بها إلا بعد براءة رحمها. إيش قال فيه؟ ولم يرى الحسن بأسا أن يقبلها أو يباشرها. نعم، يقبلها أو يباشرها، يعني ما دام أنه ليس فيه يعني جماع وليس فيه شيء يعني احتمال أن تكون قد حملت من جماع سابق، فمثل ذلك لا بأس به. نعم. وقال ابن عمر رضي الله عنهما: إذا وهبت الوليدة التي توطأ أو بيعت أو عتقت فليستبرئ رحمها بحيضة ولا تستبرأ العذراء. نعم، يعني أنها إذا كانت يعني توطأ فإنها تستبرأ بحيضة والعذراء لا تستبرأ لأنها ما فيها جماع. نعم. وقال عطاء: لا بأس أن يصيب من جاريته الحامل ما دون الفرج. نعم، إذا كانت يعني إذا اشتراها وكانت حاملا من غيره، أو وقعت في يعني للسبي وهي حاملة من غيره، فلا يجوز أن يعني يجامعها، فلا يسقي زرعه، لا يسقي يعني ماءه زرع غيره، وإنما يعني له أن يستمتع بها في غير الفرج. نعم. قال الله تعالى: إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم. إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم، فإن يعني ذلك مباح لهم، ولكن يستثنى من ذلك إذا كان فيها احتمال الحمل من غيره. هنا قال الحامل يعني من غيره ليست منه، لأن الذي منه هذا مثل زوجته، يعني ما فيه إشكال، وإنما الإشكال فيما تبين حملها من الذي كانت عنده قبل، سواء كان باعه وهي حامل أو أنها يعني أو أنها كانت يعني أو أنها كانت يعني قبل ذلك يعني مع زوجها وسبيت، فإنها سواء كانت حاملا أو غير حامل، إن كانت غير حامل تستبرأ، وإن كانت حاملا حتى تضع. ذكر حديث أنس: قادم النبي صلى الله عليه وسلم خيبر، فلما فتح الله عليه الحصن ذكر له جمال صفية بنت حيي بن أخطب، وقد قتل زوجها وكانت عروسا، يعني في زمن عرسها، لأنه قتل يعني بعد العرس وكان في زمن العرس. نعم. فاصطفاها رسول الله عليه وسلم لنفسه فخرج بها حتى بلغ سد الروحاء. هذا هو المحل الشاهد، فخرج بها، هل يسافر بالأمة قبل أن تستبرأ؟ يعني هنا هذا محل الشاهد منه. نعم. فبنى بها، يعني بنى بها بعدما حلت وبعدما يعني طهرت من الحيض وحصل الحيض وطهرت منه، فبذلك يعني بنى بها عليه السلام، اعتقها وتزوجها وجعل عتقها صداقها. ثم صنع حيسا في نطع صغير. نعم، يعني حيسا الذي هو يعني طعام مخلوط يعني من السمن ومن البر، الذي يقول فيه الشاعر: واختلط الناس اختلاط الحيس، واختلط الناس اختلاط الحيس، يعني في الكلام مسجوع، واختلط الناس اختلاط الحيسي وادعت الروم أبا في قيسي. وكذلك يقول الشاعر: وإذا تكون كريهة يدعى لها، وإذا يحاس الحيسي يدعى جندب. يعني معنى أنه يدعى يعني للشدائد، وأما لشريف طيبة تكون لغيره. قال صلى الله عليه وسلم: آذن من حولك. فكان يعني آذن يعني ينادي حتى يأكلوا من الوليمة التي هي الحيس. فكانت تلك وليمة رسول الله صلى الله عليه وسلم على صفية. وهذا يدل على أن الوليمة لا يلزم أن تكون بالذبح، وأن تكون يعني بذبح الإبل والبقر والغنم، وإنما يمكن تكون بغير ذلك مثل هذا الذي حصل. يعني ما في ذبح، ما في إلا سويقة، ما فيه إلا حيس. ثم خرجنا إلى المدينة قال: فرأيت صلى الله عليه وسلم يحوي لها وراءه بعباءة. يعني بعدما اعتقها وتزوجها صار عتقها صداقة وصار زوجته، كان يحوي، يعني يحوي معنى ذلك أنه كان يهيئ المكان لها على الراحلة، يعني شيئا لين يعني تركب عليه. فهذا هو المقصود بحوله يحوي لها، يهيئ لها مكان على الراحلة يعني يكون لينا. ثم إنه بعدما أرادت أن تركب يعني ثنى يعني رجله أو ركبته، فحتى وضعت رجلها على ركبته فركبت البعير. يعني معناه أن هذه يعني الطريقة التي ركبت بها، كونه يعني جعل رجله ووضعت رجلها على ركبته فصعدت إلى البعير للمكان الذي حواه لها. نعم. قال: حدثنا عبد الغفار بن داود. نعم. الحراني المصري. نعم. عن يعقوب بن عبد الرحمن. نعم. القاري المدني الاسكندراني. نعم. عن عمرو بن أبي عمرو. نعم. المدني عن أنس بن مالك. نعم. باب بيع الميتة والأصنام. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم، ألهمكم الله الصواب وفقكم للحق، شفاكم الله وعافاكم، ونفعنا الله ما سمعنا، وغفر الله لنا ولكم وللمسلمين أجمعين.